فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام فتبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجة حجة يعني عطل ولا يكيف الحجة صفاته باطن فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ولا يكون غير ما يريد. من هيقرأ علينا النبات هذا؟ محمد كمان. ومع ذا مطلع إليهم بعلمهم ويمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم يسل العلو والفوقية فإنه العلي في ذنوبه وهو القريب جل في علوه حي وقيم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كن ذاته كن ذاته ولا يكيف الحجة ولا يكيف صفاته باقٍ فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد غير ما يريد عندي بالنص مش عارف عندك بالنص الظهر تمشي كده وكده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يلا يا اخوان عشان الشيخ محمد استغفر الله تستعجلوا كنت مش استعجل بس تستعجلوا